الثالث آل محمد صلى الله عليه وسلم. آل محمد اختلف فيهم أهل العلم من هم آل محمد هنا في الزكاة على قولين. القول الأول هم بنو هاشم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فقال كل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل محمد الذي لا تجوز له الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فالعلماء متفقون أنها لا تحل لآل محمد، لكن مختلفون من هم آل محمد، من هم آل محمد. فمذهب أحمد أن آل محمد هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، فكل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل محمد. وهاشم ذريته هي ذرية عبد المطلب،